هل الحائض يجوز لها أن تذهب للمسجد لترتيب صفوف النساء؟ لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أحله لحائض ولا جنب. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، قلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فعائشة تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بإدخال يدها فقط، فلا بأس أن تناول الحائض شيئا من نافذة المسجد. كانوا من قديم في بعض مساجد شنقيط في موريتانيا في نوافذ، يجلس الشيخ ظهره إلى الجدار، وتأتي المرأة تسأله من النافذة، تقول: حكم كذا كذا كذا، ويجيبها، وقد تمد يدها بسؤال ورقة يأخذها. فلا مانع أن تمد الحائض يدها إلى المسجد، لكن هي ما تجلس، تمكث في المسجد. ولذلك الأخ سأل قال: هل تعتكف الحائض؟ نقول: لا، هذا أشد المكث، الاعتكاف أشد المكث. وجاء في حديث آخر: وأمر الحيض أن يعتزل مصلى المسلمين، واستدلوا به كذلك. فيجوز أن تمر مرورا وأن تناول شيئا ولا تمكث مكثا.